وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله طاعة الله ورسوله، قال الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله خشية الله ومراقبته سبحانه، قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يراقبون الله في السر والعلن، الذين يراقبون الله في الخلوات. ولذلك ورد في الحديث: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله كفالة الأيتام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله بناء المساجد، قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه: من بنى لله مسجدا يبتغي بذلك وجه الله بنى له مثله في الجنة. ويحصل ذلك يا عباد الله بالدلالة على المساجد والسعي ببنائها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله طلب العلم الشرعي، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق به طريقا إلى الجنة. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله المحافظة على السنن الرواتب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم 12 في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ومن أسباب دخول الجنة الذهاب إلى المساجد والمحافظة على الصلاة، قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله المحافظة على أذكار الصلاة، ومنها قراءة آية الكرسي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت اللهم اكتبنا من أهل الجنة برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. اللهم يا حي يا قيوم، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، نسألك يا الله ونحن في بيت من بيوتك، نسألك ونحن في ساعة إجابة، نسألك يا الله برحمتك التي وسعت كل شيء أن تنزل علينا رحمة تدخلنا بها أعالي الجنان مع سيد الأنام. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب، اللهم هون علينا الحساب، اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم من السعداء في الدارين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، اللهم إنا نسألك مرافقة رسولك في الجنة، اللهم تجاوز عن أخطائنا وسيئاتنا، اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم استعملنا فيما يرضيك، اللهم جنبنا مساخطك ومناهيك، اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.